الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الوكالة، وهي أن يستنيب شخص من ينوب عنه، وكلاهما يكون جائز التصرف. وبينا بعض الأحكام المتعلقة بها، وبقي علينا إذا وكل شخصا واشترى سلعة وتبين أنها معيبة، فإن كان الوكيل قد علم بالعيب فلها حكم، وإن كان الوكيل لم يعلم بالعيب وإنما تبين له بعد الشراء فلها حكم آخر. وإذا وكل إنسان آخر في بيع، فهل له أن يقبض الثمن؟ هل الوكالة تخوله في قبض الثمن، أم أنه يبيع فقط؟ وإذا وكل شخصا في الخصومة، فهل له أن يقبض ما يصدر به الحكم أو ينهي القضية فقط؟ وإذا وكله في القبض، هل له أن يخاصم أم لا؟ هذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، إنسان وكل آخر قال اشترى لي سيارة، ذهب إلى المعرض وشاهد سيارة وأخبره صاحبها أن بها خلل وهذا الخلل كذا وكذا، فقال أنا قبلتها بهذا الخلل. لما ذهب ليسلمها للموكل لم يرضى، هل يعيدها إلى البائع؟ قال لا، لزمه، لأنه اشترى ما يعلم أن به عيب، فهو يلزم الوكيل، لأن الوكيل يجوز تصرفه وقد أقدم على دراية ومعرفة فهي تلزمه. مثلت لذلك، قلت وكلت آخر يشتري لي كتاب، فذهب ليشتري، فقال صاحب المكتبة: هذا كتاب ولكن بعض الصفحات غير موجودة، أصابها ما أصابها أو نزعت، فقال رضيت به فأحضره لي. قلت لا، أنا أريد كتابا مشتملا على ما أطلب، مشتملا على كامل البحوث والفصول والأبواب. فمن يلزم؟ هل يعاد لصاحبه أم يلزمني وأنا الموكل، أم يلزم الوكيل؟ قال يلزم الوكيل، لأن الوكيل أقدم عليه على دراية ومعرفة وعلم تام. ومثال ذلك أيضا ما مثلنا به موضوع: طلبت منه أن يشتري لي سيارة، طلبت منه أن يشتري لي أرض، فوجد أرض فقالوا هذه اجتمع فيها الماء، بس إذا جاء الماء اجتمع فيها لأن أرض نازلة، قال أنا قبلتها بهذا العيب. لما جاء إلي قال اشتريت لك أرض ورخيصة، بكم؟ بكذا. ولماذا كانت؟ قال يجتمع فيها الماء. قلت لا، ما أريدها، إذا يجتمع الماء هذا عيب ولا أريده. أو السيارة، قال فيها عيب، ما هو؟ قال إن الماكينة يحصل منها الزيت ينزل في الأرض. قال هذا بسيط. قلت لا ليس بسيطة وإنما لا أريدها. فمن اشترى ما يعلم به أو ما يعلم العيب أو يعرف العيب فإنه يلزمه، يلزمه أي يلزم الوكيل لا الموكل. نعم. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزم، ما يعلم عيبه، ما يعلم عيبه لزم، لزمه أي لزم الشراء الوكيل، فليس له، فليس له أن يرد. لأنه لماذا؟ قال لأنه أقدم على بصيرة، أقدم على الشراء على معرفة ودراية وعلم بالعيب. نعم. دخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله، إن لم يرضى به موكله. قال أتى إلي وقال اشتريت لك الأرض وبها نازل 5000 لكن فيها عيب بسيط. قلت وما هو؟ قال الماء يجتمع فيها ماء المطر. فإذا رضيت تم البيع وتم كل شيء. وإذا لم أرض، وإذا لم يحصل مني الرضا فليس له ردها إلى البائع لأنه أقدم على بصيرة. وهذا معنى قوله إن لم يرض به موكله فإنه، فإنها تلزم الوكيل. نعم. فإن رضيه كان له، فإن رضيه يعني الوكيل قال قد أقدمت على شراء السيارة وما بها من عيب، وأقدمت على شراء الكتاب وما به من خلل، وأقدمت على شراء الأرض وما بها من عيب، فإن رضي فله ذلك. نعم. لنيته بالشراء، لنيته بالشراء، لأن الوكيل نوى بالشراء أنها للموكل، فإذا رضي فهي له، وإن لم يرضى فهي تلزم الوكيل ولا ترد على صاحبها لأنه أقدم على بصيرة. نعم. وإن اشتراه بعين المال لم يصح، وإن اشتراه بعين المال الذي أعطاه الموكل لم يصح، لأنه اشتراه بعين ماله وهو لم يرضى فهو، فهذا لم يصح. نعم. فإن جهل عيبه رده، فإن جهل العيب أرده، ما دري عن العيب ردها إلى صاحبها إذا كان الوكيل لم يعلم بالعيب. وإذا كان الوكيل علم بالعيب فإنها تلزم الوكيل. نعم. لأنه قائم مقام الموكل، لأنه قائم أي الوكيل قائم مقام الموكل. إذا لم يعلم الوكيل بالعيب فإنه يرد السلعة ولا يحتاج إلى أن يقول سنذهب لاستئذان الموكل هل يرضى ولا ما يرضى. وكلني في شراء سيارة وتبين لي أن بها خلل أنا أرد على طول إذا لم أعلم بالعيب. نعم. لأنه قائم، لأنه قائم مقام الموكل. نعم. وله أيضا الرد، وله أي وله أي للموكل الرد لو وافق الوكيل عليها. نعم. لأنه ما، لأنه ملكه، لأنه ملكه، يشتريت لأجل الموكل وليست لأجل الوكيل. نعم. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب، فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل، الوكيل قال رب ردها، الموكل قال لا أنا راضي فيها بهذا العيب، ليس من حق الوكيل أن يرد إذا رضي الموكل بالعيب. نعم. فإن حضر قبل رد الوكيل، إن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب فلا رد. نعم. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لم يكن للوكيل الرد، لأن السلعة للموكل والموكل رضي بها بعيبها فليس من حق الوكيل الرد. لكن إذا ما حضر من حق الوكيل أن يرد، لأنه يقول وكلت في شراء سلعة سليمة وهذه معيبة. لو جاء الموكل قال أنا راضي فيها ولو كانت معيبة فليس من حق الوكيل أن يرد. نعم. لأن الحق له. لأن الحق له. الضمير يعود إلى من؟ إلى للموكل. لأن الحق له أي للموكل. نعم. بخلاف المضارب. بخلاف المضارب. الإنسان اللي يضارب. يضارب في سلعة، في متاع، في بضاعة بنسبة من الربح. لو رضي صاحب المال فمن حق المضارب الرد. لماذا؟ لأن هذا شيء أيضا له به علاقة، مضارب له نسبة من الربح، له 25%، له 50%، أو 40%. فالمضارب يختلف عن الوكيل. الوكيل كله للموكل، وإنما المضارب له نسبة من الربح. يقول لو رضيت بالعيب يمكن تبقى معنا السلعة وما نجد أحد يشتريها، وبعدين يترتب عليه خسارة، وأنا ينالني من هذه الخسارة نصيب كبير. لو رضيت بصفتك صاحب المال لكن أنا لي نسبة من الربح، فلا أرضى بالعيب. نعم. لأن له حقا. نعم. فلا يسقط الرضا غيره. نعم. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. يقول اشترى إنسان سلعة وتبين أنها معيبة، هذه السلعة تبين أن بها عيب، وأنا أو الوكيل اشتراها لزيد من الناس، وعلم الوكيل بالعيب فجاء ليردها على البائع. البائع قال ننتظر حتى يأتي الموكل يشوف يمكن يوافق. لم يلزم الوكيل الانتظار، يقول لا، وكلني في شراء سلعة سليمة وهذه معيبة فلا انتظر. نعم. لم يلزم الوكيل ذلك. نعم. وحقوق العقد كتسليم الثمن. نعم. وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدر تتعلق بالموكل. نعم. ووكيل البيع تتعلق بمن؟ بالموكل، لأنه لو أبرأ الوكيل البائع ولم يبرئه الموكل فإنه لا يبرأ. لو قال أنا قبلت السلعة بعيبها وأبرأه، أليس كذلك؟ قبلتها وأنت بريء من كل عيب. الموكل قال لا أنا عيب ما أقبل، فإن الأمر يتعلق بالموكل وليس للوكيل أن يبرئ، وإذا أبرأ فإنه لا يبرأ، فإن البائع لا يبرأ. نعم. ووكيل البيع يسلمه. نعم. أي يسلم المبيع. وكيل البيع وكلني في بيع هذه السلعة، من حقي أن أسلمها للمشتري، لكن ليس من حقي قبض الثمن إذا لم يجعل لي. فقد يوكل شخص في البيع لمعرفته وخبرته ودرايته، ولكن لا يوكل في القبض لأنه لا يؤمن إذا استلم المبلغ ألا يسلمه لمالك السلعة، ألا يسلم. فوكيل البيع يقبض المشتري ويسلم السلعة ولا يقبض ثمنها إذا لم يجعل له ذلك. نعم. لأنه إطلاق الوكالة. ووكيل البيع. ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه بيع تمامه. بع ومن تمام البيع أن يسلم، لكن ما قال له استلم. فإذا قال له بع فإن من حقه أن يسلم المبيع للمشتري، لكن لا يستلم ثمن السلعة إلا بالنص على ذلك، إلا بتخويل واضح صريح. نعم. ولا يقبض الوكيل. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن إذا لم يجعل إليه. يعني وكلني قال بيع البيت فبعته بمليون، فليس من حقي أن أقبض المليون، وإنما من حقي أن أقول هذا البيت استلمه للمشتري، وصاحبه مالكه من هو له يأتي ويستلم المبلغ أو يسلم لي بحضوره، لكن بدونه فلا. نعم. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل. بغير إذن الموكل، فإذا قال باع واستلم، فالآن الوكالة إذا أرادوا يكتبونها يكتب الموكل عند كاتب العدل، يقول هل له أن يستلم يسلم ويستلم أو لا. أما مجرد بيع فلا يستلم، لا يستلم الثمن، لأنه قد يستلم الثمن ويذهب أدراج الرياح، وكله في البيع. فإذا أراد أن يستلم الثمن فلا بد أن يصرح له بذلك. نعم. لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. في البيع عنده خبرة ودراية ومعرفة، لكن لا يؤمن على استلام الفلوس، إذا استلمها قد لا نحصل عليها. نعم. بغير قرينة. بغير قرينة، أن يقول بع واستلم، أو بع وأحضر لي المبلغ، أو بع وحسابي في البنك رقم كذا وكذا، أودع المبلغ بحسابي. فقوله بع وحسابي كذا هذا قرينة على أساس أنه يريد أن يستلم ويودع المبلغ في الحساب. فإذا وجد صراحة بع واستلم، أو قرينة بع ورقم حسابي كذا، أو أودع المبلغ في كذا، فهذه قرينة تدل على الإذن بالاستلام. نعم. فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل. عندنا قرينة قال أريد أن تبيع هذا الشيء، قال وين أبيعه؟ قال اذهب به إلى شارع كذا في جدة وبيعه. هذه قرينة أنه يريد أن يبيع ويستلم، لأنه لو راح إلى شارع كذا في جدة أو شارع كذا في المدينة أو شارع كذا في الرياض وباع، وجاء قال بعت منه عليه، قال بعت على واحد اشتراه مني باع في الرياض، طيب وينه؟ كان موجود في السوق لكن الآن ما أعرفه ولا أدري وينه، معناه أنه ضيعنا وقعنا في مشكلة. فهذه قرينة تدل على أنه وكله في البيع والاستلام. لو قال مثلا بيعه ويوم كذا نتواعد عند كتابة العدل للإفراط، فهذا معناه وكله في البيع لكن دون الاستلام. لكن لو قال اذهب به إلى جدة وبيعه في شارع كذا، اذهب به إلى مكة وبيعه في شارع الحج وبيعه في المعادة ويعرف وما ذهب معه، فإذا باعه وجاء وقال قد بعته على من؟ ما أدري، شخص جاء واشترى، طيب وين المبلغ عنده؟ أين هو؟ قال راح دوره. لا، معناه أنه ضيعه، ومعناه أنه يلزم. فقوله بعه في مكان كذا قرينة تدل على أنه موافق على البيع والاستلام. نعم. فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الموكل، أو موضع يضيع، قال إن عند مسجد كذا بعد صلاة الجمعة في سوق في الحراج في مكان كذا في سوق، روح اذهب إليه، طيب باعوا على شخص يضيع الثمن ما قبض وما ندري من هو المشتري، فهذه قرينة تدل على أنه أراد البيع والقبض. نعم. كان إذنا في قبضه، كان ذلك، هذه القرينة تدل على أنه آذن في القبض. نعم. فإن تركه ضمنا، قال وين السلعة؟ قال بعتها، قال طيب وين الثمن؟ قال ما خولتني يستلم، وين بعته فيه؟ قال في شارع كذا في جدة في برحة العباس في الطائف، طيب من اللي اشترى منك؟ والله جاء شخص واشترى منك، نقول اضمن. بكم بعته؟ إلا قال بعته ب50 ريال، نقول اضمن ال50. بكم بعته؟ ب1000، اضمن ال1000، لأنه قد فرط. نعم. لأنه يعد مفرطا. نعم. هذا المذهب عند الشيخين. نعم. وقدم في التنقيح. وتبعه في المنتهى. الشيخين هما الموفق والمكي. نعم. لا يقبضه إلا بإذنه، هذا قول. نعم. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء. نعم. لأنه ليس بمفرط. هذا قول، هذا القول الثاني. نعم، لأنه لم يخول في القبض. نعم، لكونه لا يملك قبضه. نعم، ويسلم وكيل الشراء الثمن. وكيل الشراء يسلم الثمن. نعم، لأنه ما تتمته حقوقه. وكيل، أنا وكلته يشتري لي، يسلم الثمن. نعم، لأنه من تتمتي، من تتمته وحقوقه. نعم، كتسليم المبيع. نعم، فلو أخره، أي أخر تسليم الثمن، أي أخر تسليم الثمن، أن أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعدية. الآن أعطاه مبلغ، قال اشتر لي به كذا، وذهب واشترى، ما سلم الثمن، بقي الثمن عند الوكيل، تلف الثمن، نقول للوكيل يلزمك لأنه تلف في عهدتك، والمفروض أنك حينما اشتريت السلعة واستلمتها أن تسلم الثمن، فلماذا حجزت الثمن عندك؟ فأنت تسببت في ترك التسليم، ونتج عن ذلك الضياع، فتعتبر مفرطا ويلزمك بدلا عنه. نعم، لتعديه بالتأخير. لتعديه، المفروض يسلم الثمن اليوم، ما سلمه، المفروض يسلم الثمن ساعة الشراء، ما سلم، لأن من لوازم الشراء تسليم الثمن. نعم، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. الآن أنا وكيل في بيع، وليس لي أن أدع السلعة المباعة عند المشتري يقلبها كيف يشاء ويتصرف فيها كيف يشاء إلا بحضوري، إلا بحضرته، فإن تركته يتصرف بها وحصل لها تلف فأنا أكون ضامنا لها. أعد العبارة. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته، إلا بحضوره، يعني قلب السلعة انظرها وأنا موجود، لكن خذها وتصرف فيها وبعدين راجعني، أنت جازم على المشيرة ولا لا؟ هذا ما يجب. نعم، وإلا ضمن. نعم، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم وإن يملك. وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه، لأن البيع الفاسد محرم. لو قال خذ 100 ريال اشتر لي بها شيء محرم، البيع فاسد، البيع فاسد، والتوكيل هذا فاسد، لأنه فاسد بني على أمر فاسد فلا يصح. أعد العبارة. وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه. نعم، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، لأنه محرم، ولأن الموكل لا يملكه، ولأن الموكل لا يملك هذا البيع الفاسد، هذا شيء محرم، وكله في شراء شيء محرم، فإن هذا التوكيل غير صحيح. نعم، فلو باع الوكيل إذا بيعا صحيحا لم يصح، لم يصح، وكله على أساس أن يشتري له شيء محرم، معروف لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيع الخنزير، قال خذ 1000 ريال اشتر لي فيها خمر، و1000 ريال اشتر لي فيها خنزير، الرجل تصرف تصرف حكيم، فاشترى 1000 غنم واشترى 1000 عسل، شيء يشرب وحيوان بدلا عن الخنزير غنم، نقول لا يصح. ليه؟ لأنه لم يخول، لأن الوكالة لم تخوله أن يشتري العسل ولا أن يشتري الغنم، فاشترى شيئا لم يؤمر به، لما وكل في شراء شيء محرم قلنا لم يصح. طيب، وكل في شراء محرم واشترى شيئا صحيحا قلنا لم يصح. الشراء كون اشترى غنم وعسل هذا شيء صحيح، لكن ما وكل في شراء الغنم ولا وكل في شراء العسل، فالغنم تكون للوكيل والعسل يكون للوكيل لأنه لم يخول من الموكل. أعد العبارة. فلو باع الوكيل إذا بيعا صحيحا لم يصح. نعم. لأنه لم يوكل فيه. لأنه لم يوكل فيه. مثال ذلك كما قلنا، قال اشتر لي كذا شيء محرم، محرم لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فتصرف الرجل واشترى شيئا صحيحا، نقول الشراء كن شرى الأغنام، شرى الأبقار، شرى الجمال، صحيح، لكن ما خول في شرائها، تشتريها لك بكيف، لكن تشتريها لمن خولك أن تشتري له كذا. لو اشترى الذي حدد له قلنا لا يصح. ليه؟ لأن هذه محرمة ولا يجوز تعاطيها ولا شراؤها. نعم. لأنه لم يوكل فيه. نعم. أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه. قال بوكل، قال وش عليه، قال على كل شيء، كل قليل وكثير. يقول لا. قال ليه ما يصح؟ يقول لأن كل قليل وكثير يدخل فيه أنه يقول مال فلان كله وقف، يدخل فيه أن يقول زوجة فلان أو زوجات فلان طوالك، يدخل فيه أن يقول دوابه حبس، يدخل فيه إذا كان عنده أرقة أن يقول أحرار إلى آخر. فلو وكله في كل شيء لم يصح، لأنه يدخل فيه أمور قد لا تخطر على البال، يدخل فيه أمور لا تخطر على البال. يمكن جاء الرجل بيته إذا زوجته راحت لها، ليه؟ قالت طلقني فلان، لأنك وكلت، أنا وكلت يبيع ويشتري، ما وكلت على الطلاق، قال لا وكلت على كل شيء. فإذا وكله على كل شيء لا يصح، لأنه يدخل فيه أمور كثيرة. أعد العبارة. أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله. من هبة ماله، يقول مال فلان جميع ما يملك وقف، جميع ما يملك مثلا كذا، جميع ما يملك هبة لفلان وكله، فهذا زوجته زوجاته طوالق إلى آخره. نعم. لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، من هبة ماله، وطلاق نسائه، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، قال وعبيده أحرار. نعم. فيعظم الغرر، فيعظم الغرر ويكثر الضرر. أنا وكلته، يعني قلت كل شيء، وأنا قصدي أنه يبيع أرضي اللي في العزيزية، أنا قصدي أنه يؤجر بيتي في شارع الحج، لكن ما أدريت أنه يروح يكتب صك في جميع ما أملك أنه وقع، فيقول يكثر الضرر ويكثر الغرر ويخرج في أمور لم تخطر على البال. نعم. أو وكله في شراء ما شاء أو عين بما شاء، اشتر ما شئت وبيع ما شئت. بعد كذلك لازم يوضح له، يقول اشتر لي ماشية، اشتر لي سيارات، اشتر لي أراضي، اشتر لي بساتين، يوضح. نعم. او عينا بما شاء. نعم. ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. نعم. لانه يكثر فيه الغرر، لانه يكثر فيه الغرر، وما فيه غرر فانه يتلافى. نعم. وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه، وكله في بيع ماله كله، قال انا مالي ينحصر عندي بيت في العزيزية، وعندي دكان في شارع الحج، وعندي ورشة في المعابد، هذه لكل مالي بعها كلها، حدد له، حدد له وحدد له الأموال فيصح. نعم. أو ما شاء منه صح. نعم. قال في المدة، أو أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، بيع الشيء المناسب منها، بيع ما تراه من مصلحتي، جاز ذلك. نعم. قال في المبدع، وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، له بيع المال كل المال. نعم. والوكيل في عندنا الآن في قضية بيني وبين شخص، كنت أريد من شخص 50,000 ريال، وقلت يا فلان أريد المبلغ، قال بكرة بعده وبكرة بعده، أتعبني. رأيت أني أرفع الأمر للقضاء. بعدين أنا إنسان مشغول، عندي ارتباطات ولا أرغب الذهاب إلى والفلوس أمام القاضي، فوكلت إنسانا من الناس في مخاصمة فلان، في مخاصمة فلان. فإذا وكلته في الخصومة فليس من حقه القبض، لا، ليس من حقه القبض. لكن إذا وكلته في القبض فإن من حقه أن يخاصم، فإذا وكلته في القبض فمن حقه أن يخاصم لأجل أن يقبض. لكن إذا وكلته في الخصومة فقط فليس من حقه القبض، لأنه قد يقبض ويصير أشد وطأة من صاحبه الأول ولا يعطيني المبلغ بعد استلامه. فإذا وكله في الخصومة ولم يصرح له بالقبض فليس له أن يقبض، وإذا وكله في القبض فمن حقه أن يخاصم لأجل أن يتم له القبض. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقبض. نعم. لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا. فقد أختار بعض الناس يكون عنده طريقة في الكلام ويكون عنده استنتاج للأدلة.